الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا تزال وقفاتنا القرآنية في سورة البقرة، وفي هذا المجلس سنقف إن شاء الله تبارك وتعالى عند قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا والمروة جبلان صغيران مقابلان لبيت الله الحرام، وقد شرع الله تبارك وتعالى في هذه الآية لمن حج البيت أو اعتمر أن يسعى بين هذين الجبلين، بين الصفا والمروة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن فشرع للمسلم إذا حج بيت الله الحرام أو اعتمر إليه أن يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، يبدأ سعيه بالصفا، يعني يقف على الصفا، ثم يبدأ سعيه بين الصفا والمروة، فيبدأ سعيه بالصفا وينتهي ويختمه على المروة. والسعي بين الصفا والمروة من واجبات الحج والعمرة، يعني هو واجب من واجبات الحج والعمرة، بل هو ركن من أركان الحج والعمرة، فلا يصح حج من لم يسعى بين الصفا والمروة، كما لا تصح عمرة من لم يسعى بين الصفا والمروة. إذن فالسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة. ولكن قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قد يفهم من هذه الآية بأن السعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة شيء مباح، لأن صيغة لا جناح في كذا هذه من صيغ الإباحة، يعني من الصيغ الدالة على الإباحة، فلا تدل على السنية فضلا عن الفرض والركنية. يعني إذا قلت لشخص مثلا: لا جناح عليك أن تأكل مثلا لحم الخيل، لأن لحم الخيل مباح، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلناه مثلا، فهذا الحديث يدل على إباحة لحم الخيل، فتفتي المسلم تقول له: لا جناح عليك أن تأكل لحم الخيل، فهذه الصيغة من صيغ الإباحة، من الصيغ الدالة على الجواز والإباحة. فقد يقول قائل إذن هذا يعني إشكال في هذه الآية، قد يقول قائل كيف يعني يستقيم سياق الآية الكريمة مع علمنا بأن السعي بين الصفا والمروة ليس من الأمور المباحة في الحج والعمرة، بل هو فرض من فروض الحج والعمرة، بل هو ركن من أركان الحج والعمرة. فيعني كيف يعني يجاب على هذا الإشكال؟ نقول جواب هذا الإشكال ورد في صحيح السنة، ورد في صحيح السنة، فقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نرى أنهما أي أن الصفا والمروة من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما يعني تركنا السعي بين الصفا والمروة، قال فأنزل الله تعالى هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن ما قصة هذه الآية؟ قصة هذه الآية أن الناس في الجاهلية كانوا عند الصفا والمروة يتعبدون لبعض الأصنام والآلهة التي كانت تعبد من دون الله، يعني كانت هناك آلهة عند الصفا والمروة، فكان أهل الجاهلية يتعبدون لهذه الآلهة ويسعون لهذه الآلهة بين الصفا والمروة. إذن فلما جاء الإسلام ظن يعني بعض الناس بأن هذا السعي بين الصفا والمروة من أمور الجاهلية، من أمور الجاهلية، وتحرجوا من السعي بينهما، حتى أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. فهذه الآية تدل على أن سعي المسلمين والمؤمنين موحدين الله جل وعلا غير مشركين به، يعني هذا من تمام التوحيد وليس من الجاهلية في شيء. ولذلك أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، والشعائر جمع شعيرة، والشعيرة وهي العبادة التي هي مظهر من مظاهر الإسلام والدين والتوحيد لا تكون إلا مستحبة أو واجبة، يعني العبادات الشعائر هي إما مستحبة أو واجبة. ولهذا قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والسعي بين الصفا والمروة أخبر الله تعالى في هذه الآية بأنه شعيرة من شعائر الله، إذن فهو ليس أمرا مباحا كما يدل عليه أو قد يفهم من سياق الآية، لا، بل هو شعيرة من شعائر الله، من شعائر الدين. والشعيرة كما قلنا إما أن تكون سنة وإما أن تكون فرضا. والسعي بين الصفا والمروة دلت النصوص الشرعية على أنها ركن في الحج والعمرة، إذن فقال الله تبارك وتعالى في هذه الآية: إن الصفا والمروة، يعني السعي بينهما، من شعائر الله. ثم قال تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني لا ينبغي له أن يتحرج من ذلك، لا يتحرج من ذلك. صحيح أن الناس في الجاهلية كانت تسعى بين الصفا والمروة تقربا لآلهتها، كما قد يطوفون بالبيت تقربا لآلهتهم أيضا، ولكن ذاك طواف أهل الجاهلية، ذاك طواف وسعي أهل الكفر والشرك. وأما المسلمون والمؤمنون فإنهم لا يطوفون بالبيت إلا إخلاصا لله وتوحيدا لله، وكذلك لا يسعون بين الصفا والمروة إلا إخلاصا لله وتعبدا لله جل وعلا وتوحيدا. إذن ففرق بين ما كان يفعل في الجاهلية وبين ما يفعله أهل الإسلام، وبين ما يفعله أهل الإسلام. إذن فقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية فلا جناح، يعني هذه الصيغة وإن كانت من صيغ الإباحة فمعناها هنا يعني بيان رفع الحرج على المسلم إذا سعى الآن بين الصفا والمروة، فإنه بفعله هذا لا يعد متشبها بأهل الجاهلية، لأنه شتان بين فعله وبين فعل أهل الجاهلية، فلا حرج عليه ولا ينبغي له أن يتحرج. إذن فهذه الصيغة يعني لا تعني ها هنا بأن هذا السعي ليس فرضا وليس واجبا. ولذلك شبه الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، شبه هذه الصيغة في هذه الآية بمن يتحرج مثلا أن يقضي صلاة فرض في أوقات النهي، يعني شخص مثلا فاتته صلاة الظهر مثلا، فاتته صلاة الظهر أو نسيها ثم تذكرها بعد صلاة العصر، ونحن نعلم بأن ما بعد صلاة العصر يعني وقت ينهى عن الصلاة فيه، فهذا الشخص الذي نسي صلاة الظهر قد لا يتذكرها إلا في وقت نهي، فيتحرج من فعلها في ذلك الوقت، فيسأل العالم فيفتيه بأن يقول له لا حرج عليك أن تصلي في هذا الوقت، لا حرج عليك أن تصلي الظهر في هذا الوقت. فهذه الصيغة هنا لا تعني بأن صلاة الظهر ليست فرضا، لا هي فرض، ولكن لا حرج عليه إن قضاها إن صلها في وقت نهي. فهكذا يعني هذه الصيغة هنا في هذه الآية من سورة البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن هذا الإشكال يزول بمعرفة سبب نزول هذه الآية، ولذلك يعني أسباب نزول الآيات يعني من الأهمية بمكان، يعني الكثير من الآيات القرآنية يعني لا يفهم معناها والمقصود منها على الوجه الصحيح إلا إذا عرف سبب نزولها. ولذلك اعتنى العلماء بالتأليف في أسباب نزول القرآن الكريم، اعتنوا بالتأليف في أسباب نزول القرآن الكريم، لأن معرفة سبب النزول في كثير من الأحيان يعني تزول به إشكالات. فهذه الآية مثلا لو قرأها الإنسان دون النظر إلى سبب نزولها قد تشكل عليه، ولذلك أشكلت هذه الآية على عروة بن الزبير رحمة الله عليه، وهو من فقهاء التابعين السبعة وأحد الفقهاء السبعة من أئمة التابعين، ومع ذلك أشكلت عليه هذه الآية. يعني مرة يعني عروة بن الزبير ذهب وجاء إلى خالته عائشة، لأن عروة بن الزبير هو عروة بن أسماء بنت أبي بكر، فعائشة خالته. يعني ذات مرة جاء إلى عائشة رضي الله عنها فقال لها: إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره. يعني يقول عروة: يعني أنا أظن بأن لو أن الشخص أو لو أن الشخص حج أو اعتمر ولم يسعى بين الصفا والمروة فإن ذلك لا يضره. فقالت له عائشة: من أين لك هذا؟ قال: من قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقالت له عائشة رضي الله عنها، وتأملوا إلى دقة فقه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت له: لو كان الأمر كما تقول أنت لقال الله تبارك وتعالى: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. ولكن الطواف في الآية ليس منفيا ومثبت، الله تعالى لم يقل فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، بل قال الله تبارك وتعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ففرق بين الصيغتين. ثم أخبرته عائشة رضي الله عنها بسبب نزول هذه الآية، وأن الناس كانوا في الجاهلية يعظمون عند الصفا والمروة يعني بعض الآلهة، فتحرجوا في الإسلام أن يطوفوا ويسعوا بين الصفا والمروة، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. فتأمل يعني تأمل يعني كيف يعني يرتفع الإشكال بمعرفة سبب نزول الآية. ولهذا قلنا يعني من المهم جدا أن يقف المسلم عموما وطالب العلم والعالم خصوصا على أسباب النزول، إذ بها يعني يتمكن الإنسان من حل مثل هذه الإشكالات في بعض الآيات القرآنية. قبل أن أختم هذه الآية، يستفاد منها فائدة مهمة، وهي أن السعي بين الصفا والمروة لا يشرع إلا في حج أو عمرة، فلا يشرع التطوع بالسعي بين الصفا والمروة كما يتطوع بالطواف. فالطواف نحن نعلم بأن الطواف كما يشرع في الحج والعمرة فإنه يجوز للإنسان أن يتطوع بالطواف، يعني في غير حج أو عمرة، يريد في غير حج، يريد الإنسان في غير حج أو عمرة أن يطوف ببيت الله الحرام فله ذلك. لماذا؟ لأن الطواف بالبيت عبادة مستقلة، يعني لا يلزم أن يكون ضمن حج أو عمرة، لأنه عبادة مستقلة، كما قال الله تبارك وتعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إذن فالطواف بالبيت عبادة مستقلة، فلك أن تفعلها حتى في خارج حج أو عمرة. وأما السعي بين الصفا والمروة فلا، السعي بين الصفا والمروة ليس كالطواف، السعي بين الصفا والمروة لا يكون إلا في حج أو عمرة ولا يشرع خارجهما، بدليل أن الله تبارك وتعالى يعني لم يذكر السعي بين الصفا والمروة إلا مع الحج والعمرة كما في هذه الآية. قال الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج، تأمل، فمن حج أو اعتمر، قال: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهذا ما يستفاد من هذه الآية. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،